أما اليتيمة فلا تقهر، لا تغلبه على ماله، لا تذهب بحقه استعطافا منك له. وأما السائلة فلا تنهر. قال ابن جرير: أي وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهر، وأما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره، ولكن أطعمه واقض له حاجته، لأن للسائل حقا كما قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قوله تعالى: فلا تنهر، نهره وانتهره إذا استبدله بكلام يزدره. واضح الإنسان يعني إما أن يعطي وإما كل كلمة طيبة كما قال الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فإذا أردت أن تردها فردها بكلمة طيبة. واضح. يقول الشاعر: لا خير عندك تردينها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني ألفت كلمات طيبة، كلمات طيبة ما تكلفه كفاية، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. واضح. وقال الله سبحانه وتعالى: قول معروف إيه ومغفرة خير من صدقة يدفعها أهله. لماذا قال ومغفرة؟ ما معنى ومغفرة؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها أهله. لماذا؟ لأن السائل قد يلحق في السؤال، السائل يلحق ويحاول يحرز بالسؤال أحيانا، أو يقول بكلام يعني فيه إبجاج وافتخار إذا حتى أنه لم يعطيه شيء. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة. يعني إما أن تقول قولا معروفا وأيضا إيه مغفرة، يعني تتجاوز عما يحصل منه من الأذى أو الإلحاح أو الإحراج أو نحو ذلك، ومغفرة. فلا ترد على يعني عليه إذا فتح مثلا أو قال كلاما لا ينبغي. وأما السائلة فلا تنهر. واضح. لأن للسائل حقا كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. يعني أنت لو مسافر من المكان إلى مكان بعيد وتحمل معك الزاد المتاع وهذه الأشياء، إذا قال لك رجل: أنا أحمل عنك هذا المتاع، تخيل أحمله عنك وأوصله إليك إلى هذا المكان. واضح. طبعا هذه خدمة جديدة، بيدخلك هذا المتاع بدون أي أعباء بالنسبة لك أو مشقة، فهو بيكفر السؤال الذين يسألون الصدقات بالبريد، يعني عمان البريد. نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة، يعني ينقلون لنا الزاد من الدنيا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: السائل بريد الآخرة، مصطفى الآخرة، سائل بريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم. لكن هو المصطفى هنا يجيء بمعنى ثاني غير المعنى اللي فات، في الناس اللي كانت نقل أو كانت بيتولى نقل من هنا لهنا وبيريحك إنك تشيل معاك الأخرة. إبراهيم الأدهم قال لي: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة. أما النخعي فقال: السائل بريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ يعني كأنه بتصلي بيقول لك: عايز تبعث لوالدك شيء أو لوالدتك أو لقريبك اللي مات. يعني أنا كأنه يقول هذا ولا يقول هكذا، لكن هي إيه؟ أو لا أدري، ربما يكون فيه سؤال عندهم هذا الشخص يقول لك: عايز تبعث حاجة لوالدك، بدل ما يقول لك: أعطيني لله. لو في سؤال كان يعني يفصحها وبلغة كبيرة جدا. فالسائل بريد الآخرة يجيء إلى دار أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ وأما السائلة فلا تنهر. وقد ذهب الحسن فيما نقله الرازي إلى أن المراد من السائل من يسأل العلم، فيكون في مقابلة قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. يعني كما أنك كنت غافلا عن هذا القرآن وعاريا من هذا العلم الإلهي، ثم مرحب على هداك إليه بالتعليم وبالهبة وبالوحي، فتتحاضر هذه النعمة بإيه؟ بأن لا تنهر من يسألك أو يستغفل من علمك. وهكذا قال ابن كثير: أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المتصرف. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في احوال الذين كانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما يشتبه عليهم، فمنهم اهل الكتاب الممارون، ومنهم الاعراب الجفاف، ومنهم من كان يسال عما لا يسال عنه الانبياء، فلا غرو ان يامره الله تعالى بالرفق بهم وينهاه عن نهرهم كما عاتبه على التولي عن الاعمى الجاهل في سوره عبد. وقال ابن العربي رحمه الله تعالى: واما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية لاعطاء السائل البر البر او البر سواء. وكان ابو الدرداء ينظر الى اصحاب الحديث فيقصف رداءه لهم ويقول: مرحبا باحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان اذا اتاه طلبه العلم يقول مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الناس لكم تبع، وان رجالا ياتونكم من اقطار الارض يتفقهون، فاذا اتوكم فاستوصوا بهم خيرا. واما بنعمه ربك فحدث، ما المراد بهذه النعمه؟ قيل هي النبوه، وقيل القران، وقيل هي عامه في جميع الخيرات. فالتحديث بنعمه الله يكون بشكرها واظهار اثارها، فيرغب فيما لديه منها. واما بنعمه ربك تحدث يعني يظهر النعمه، كما جاء في الحديث حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثه فساله لك مال؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل المال اتاني الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي عليه السلام: من كان له مال فليرى اثر نعمه الله عليه وكرامته. فهذا تحديث فعلي بنعمه الله، كذلك يكون لك تحديث قولي. اذا امن الانسان العجز، اذا امن العجز فليتحدث بنعمه الله تبارك وتعالى عليه. اما النبي عليه السلام فقد اوجب الله عليه التحدث بهذه النعم بشكرها واظهار اثارها، فيرغب فيما لديه منها ويحرص على ان تصدر المحاويل عنها. وهذا هو سر الامر بالتحدث بها، التحدث بها يعني اظهارها بالنعمة حتى المحتاج اليها يستطيع ان يصل اليه. مثلا الغني اذا يتحدث بالنعمة يظهر اثر النعمة عليه، بحيث الفقير يستدل بثيابه مثلا على غنى فيتوجه اليه ويسال وهكذا. فهذا هو سر الامر بالتحدث بالنعمة. وفي الآيات تنبيه على أدب عظيم، وهو التفضل للتحدث بالنعمة وإشهارها حرصا على التفضل والجود والتخلف بالكرم، وفرارا من رذيلة الشح الذي رائده كتم النعمة والتمكن والشهوة. ومن عادة البخلاء أن يكتموا ما لهم لتقوم لهم الحجة في خفض أيديهم عن البر. لا يوجد الله أنا عليه وسع حتى يعني تقوم له الحجة والعبر لأنه لا يبذل. فلا تجدهم إلا شاكين من الخل، أما الكرماء فلا يزالون يمهرون بالبذل ما آتاهم الله من فضله، ويزعلون بالحمد بما أفاض عليهم من رزقه. فلهذا صح أن يدعى التحديث بالنعمة كناية عن البذل وإطعام الفقراء وإعانة المحتاجين. فهذا هو قوله تعالى: واما بنعمه ربك فحدث، اي انك لما عرفت بنفسك ما يكون فيه التفريط، لما عرفت بنفسك لما يجدك عائلا فاغلى، فانت عرفت بنفسك ما يكون فيه التفريط فاوجع بالبذل على الفقراء. وليس القصد هو مجرد ذكر الثروه، مش المقصود تحدث يعني يتكلم ان الله وسع عليه رزقا ان عنده كذا وكذا وكذا، ليس هو المقصود من التحدث بالنعم، وانما المقصود هو التوزيع بالبذل على الفقراء والمحتاجين. يقول فاوزع في البذل على الفقراء، وليس القصد هو مجرد ذكر الثروه، فان هذا من الفجع التي يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف عنه في امتثال هذا الامر انه كان يذكر ما عنده من نقود وعروض، ولكن الذي عرف عنه انه كان يمسك ما عنده ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم. فقد يقال ان المراد من النعمه النبوه، ولكن سياق الايات يدل على ان هذه الآية مقابلة لقوله ووجدك عائلة فأغنى، فيقابلها قوله عز وجل هنا واما بنعمة ربك فحدث، فتكون النعمة بمعنى الغنى ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة لقوله ووجدك ضالا. خلاص ووجدك ضالا فحدث. وقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يذكر القليل لم يذكر الكثير، ومن لم يذكر الناس لم يذكر الله. والتحدث بنعمة الله كفر وتركها كفر. ثم نشرع باذن الله تعالى في تفسير السورة التالية وهي سورة طرح، وهي سورة 94 وهي سورة مكية وقيل مدنية، وهذا اقوى، فإن استقرار هذه النعم المعدودة فيها إنما كان بالمدينة النبوية كما لا يخفى. يعني هذه النعم التي امتن الله على النبي عليه الصلاة والسلام بها في سورة الطرح، يعني نطرح لك السورة إلى آخره، استقرت في لما كان بالمدينة. وأيها السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسع بإلقاء ما يسره ويقويه وإظهار ما خفي عليه من الحكم والأحكام وتغييره ورسمتك حتى علم ما لم يعلم وصار مستقر الحكمة ووعاء حقائق الأنباء. والهمزة لإنكار النفي ونفي النفي إبان، ولذا عطف المثبت عليه. ورحمه الله الآية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ماذا معنى قوله نفي النفي إبان؟ نفي النفي طبعا هنا ألم، فالهمزة فيها معنى النفي، الهمزة نفسها فيها معنى النفي. ثم أتى أيضا بعدها أداة نفسه هي لم، لم، فنفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف العسل، وقال أيضا ألم، وقال عن كنز العون ألم لرب كثيرا. ولذا يقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأن العالمين بطون راحي. إذا هذا استفهام على التقرير، أن الناس في صدق يكون معناها قد صرحنا لك صدق. ذلك أقف على هذا الاستفهام به ووضعنا عنك وزرك. فرب الصرح بسط اللحم ونحوه مما فيه توسيع مستلزم لإظهار باطنه وما خفي منه. استعمل في القلب الصرح والسعة، أو السعة في القلب الصرح والسعة، لأنه محل الإدراك لما يطر وضده، فجعل إدراكه لما فيه مقرة يزيل ما يخزنه صرحا وتوسيعا، وذلك لأنه بالإلهام ونحوه إلا ينفس كربه ويزيل همه بظهور ما كان غائبا عنه وخفيا عليه مما فيه فتره، كما يقال شرح الكتاب. شرح الكتاب يعني إذا وضحه. ثم استعمل في الصدر، شرح الصدر، والصدر محل القمل، لأن اتساع الشيء يتبع اتساع غرفه. ولذا تسمع الناس يسمون السرور دفا، ثم سموا ضده ضيقا وخفضا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر هو الخل الثقيل، ووضعه إزالته عنه، لأنه إذا تعدى بعلى كان بمعنى التحميل، وإذا تعدى بمن كان بمعنى الإزالة. يعني تقول وضعت على الجمل مثلا الأثقال على الجمل يعني التحميل، لكن وضعت عنه هذه الأثقال يعني إيه؟ الإزالة. الذي أنقض ظهره، الإنقاض هو حصول النقيض بالضاد، حصول النقيض، النقيض هو قوس استقرار الظهر. يحصل من الأبقاع مثلا في الاستقارة أو استقرار الظهر، يعني طبعا بتحصل في الولاد والرز وهذه الأشياء، الفرقعة دي اللي تحصل في الشيل يعني كان يحمل رزقا ثقيلا، فالصوت اللي يبدو ده هو اسمه ايه؟ نقيب نقيب بالظبط. فالإنقاذ هو حصول النقيب وهو صوت إقراض الضحى. وقيل صوت الجمل أو الرح أو المركوب إذا ثقل عليه. فالإنقاذ التفسير في الحلم حتى يسمع له نقيب أي صوت. فقال ابن عرفاء هو الإنقاذ يجعل ما حمل عليه نقضا أي منزولا ضعيفا. وقد رتب بذلك حاله صلى الله عليه وسلم مما كان يثقل عليه ويهمه من قلة المستجيبين لدعوته وضعف من سبق إلى الإيمان به وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض رأسه، وزرة الحي الأخير الذي كان على رأسه. ما هو هذا الحلم؟ تألمه لما كان عليه الناس من الشرك وقلة المستجيبين له والمؤمنين به، وشيوع الشرك والضلال في جزيرة العرب وقوة أهلها. ووضعه عنه هو كثرة من آمن بعده. ووضعنا عنك وزرك الذي انقر كثره من امن بعده ودخولهم في دين الله اكبر. وقوه اتباعه ومنحاء الشرك والجاهليه من الجريئه وذل اهلها بعد العز وانقيادهم بعد شده الاله. وقيل الايه كنايه عن عصمته وتطهيره من دنس الاثام. فوضعنا عنك وزرك عن ايه؟ عصمناك من الاوزار والاثام. كما قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. والوجه الاول اقوى. والوجه الاول اقوى. اما الوجه هو يعني حال النبي على السلام لما كان يدخل عليه من تعلمه لحال المسلمين وعدم استجابته وضعف اجزائه الى اهله. فوضعنا عند وزرك الذي انقضى ظهرك. وكما قد تكلمنا في هذه الآية وما في معناها بالتفصيل في تفسير سورة الفتح في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبينا أن النبي عليه السلام يعني معصوم من المعاصي، وأن الأنبياء عموما طبعا كلهم معصومون من المعاصي والآثام، وأن ما ورد في الكتاب أو السنة يفهم منه خلاف ذلك فهو مشمول على أهل الأمرين. إما أن النبي يعني فعل إيه؟ ما هو خلاف الأولى. حرام واضح على الله وإننا نكون فيه خلاف الأولى. فيكون هذا في حقه كما قال الجنيدي إيه؟ حكمات الأغراض جنيات المقربين. فعد معصية بالنسبة إلى مقامه العالي الشريف. فعد معصية وعود عليه. أو يكون اجتهد في هذا الأمر أنه يوافق مرضاة الله ثم بعد ما يفعله يتضح أنه بخلاف ذلك فيطلق عليه أيضا ذنبا لهذا الأسماء. لكن تعمد مخالفة أمر الله فهذا يقال قاعدة مقررة عن أهل السنة وهي عصمة الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم يعني بالنبوة. ورفعنا لك ذكرك بالنبوة وفرض بالاعتراف جلد لك. فرض بالطبع يعني إيجاب أنه يجب على كل إنسان من البطر أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله شرطا في قبول الإيمان وتحبه. لأنه يعني يمكن أبدا أن يدخل أحد الجنة بعد معرفته صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه. فبما معرفته الشريفة تبقى كل طريق مؤدي إلى الجنة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والاخره عليه الصلاه والسلام. فليس خطيب ولا متسجد ولا صاحب صلاه الا ينادي بها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وعن مجاهده قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك اي لا اذكر الا ذكرت معي. لا اذكر الا ذكرت معي. قال الشهاب وهذا اي المكتوب عن مجاهد ان اخذ كلية صارت الواقع. فانه كم ذكر لله وحده او كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. وان عين موضعا فهو تطبيق الى مرجح وان جعلت القضيه مهمله فلا يخفى ما في الاجمال من الركاكه. هذا ينبغي الانسان يعني خاصه المتاخر طبعا العلم أن يلخص كلام ما يتأقل ما يقال بدون فرق وبدون تمحيل. فهنا قتال أكثر الآن ورفع الرجل إلى قال لا أذكر إلا بكل سماعي. فيؤثر منها إيه؟ على إطلاقها هكذا أنه لا يمكن أن يذكر الله إلا أذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا موافق الواقع؟ لا، هذا لا يوافق الواقع. لماذا؟ لأن ما أكثر ما إنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة يذكر الناس الله تعالى دون أن يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا وحده. وإن عين موضعا فهو ترجيح بلا مرجح، إن عين موضعا معينا فهذا ترجيح بلا مرجح، وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل ما في الإهمال من الرجح. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد القضية ويرد السائل غير صدق حتى لا حليل أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومثاليها على الإطلاق كما قال كان العلم لا أذكر إلا ذكرت معي، وإنما لا أذكر في مجامع العبادة وفي مثاليها، فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره فيها في الواقع في الصلوات وفي الخطب فلا ترى مشهدا من مشاهد الإسلام إلا وهو كذلك، فلا ينفك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي بل ولا في وقت من الأوقات المعتد بها فتتبعها الكلية. يعني على هذا التفسير نقبل القاعدة الكلية التي أطلقها مجاهد في تفسير الآية بقوله لا أذكر إلا ذكرك معي، لا أذكر إلا لا أذكر إيه في مجامع العبادة ومشاهد صلاة العيد صلاة الجمعة واضح التكلم داخل الصلاة مثلا وهكذا الأغاني طبعا الأغاني كما قال حتى المثابر وهو يبدا حمادية صلى الله عليه يقول ايه أغروا عليه النبوة بخاتمه. طبعا هذا أيضا موضوع الأغاني بالذات ورفعنا لك ذكرك في تفسير شائع طبعا ومشهور وكلام الجمهور المفسرين إن ايه إن هذا الرفع بإيه؟ لأن يذكر اسمه ورفع مقامه بالنبوة وكذا وكذا. في رفع آخر خالص بعضهم قال أيضا هناك رفع حسي أن يذكر في الأماكن إيه؟ العالية على المآذن أو على المنابر، فأيضا يذكر على رفع ملك ركبك فإنه رفع أيضا مكاني أن يذكر اسمه في الأماكن إيه؟ المرتفعة. يقول حسان أغروا عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله باب العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. أغر عليه النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه محمد رسول الله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله ذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الامام القرطبي لا يصح الاذان في الفرض الا باسمه العزل في الفم المرضي. يقول ايضا الم تر ان لا يصح اذاننا ولا فرضنا ان لم نكبره فيهما. ويقول الشاعر ايضا يا ال بيت رسول الله ربكم من الله حق أو فرض في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم البيت أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له صلى الله عليه وآله وسلم. ورفعنا لك ذكرك نعيد العبارة لأن الحقيقة من أول كلام مجاهد كلام مرتب يقول مجاهد أي لا في تفسير ورفعنا لك ذكرك أي لا أذكر إلا أرسلت معي. قال الشهاب وهذا أي المأثور عن مجاهد إن أخذ كل يده خالف الواقع فإنه كم ذكر الله وحده وكم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وإن عين موضعا فهو ترجيح بلا مرجح، وإن جعلت القضية مهملة فلا يحصل ما في الإهمال من الركاكة. قال وقد أمعنت فيه النظر فلم أرى ما يجلد الصدر ويرد السائل غير قدر حتى لا حليل أن الجواب الحق أن يقال الذكر محمول على الذكر في مجامع العبادة ومشاهدها، فإن ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره عز وجل فيها في الواقع في الصلوات والكفر، فلا ترى مشهدا من مشاهد الاسلام الا وهو كذلك. فلا يمتك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى في يوم من الايام ولا ليله من الليالي، بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتتبعها الكليه. لا حتى الصرف لو بيقولوا ولا في وقت من الاوقات المعتد بها، يعني يقصد ايه؟ ان ممكن في اوقات تكره فيها الصلاه. يعني في هذا الكلام الان ده كله بالعكس، مفيش وقت على الاطلاق الا ويذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لان الارض ايه؟ الارض كرويه والليل هنا بيكون نهار في مكان ثاني. فالحركه في موضوع في الاجنان، لان الاجنان يعني وقت الكراهه الثابت لكل البشر على وجه الكره الارضيه في وقت معين. لا ايه؟ بيتحرك طول الليل وطول النهار، تتنقل مسافات الزمن يعني. هو معذور يعني هذا العالم، هو معذور في هذا، لكن نحن الان ندرك هذه الامور بما تثبت يعني من العلوم الحديثه. انت ما في وقت وانما نحس نحس يعني لو اتصلت بامريكا 8:30 بعيد ساعه 1:30 عندهم بالظبط، واضح؟ فما فيش وقت ما كنتش فيه صلاه ولا هد ولا انام، لكن لان الوقت ويترحل باستمرار، يعني يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يقول فلا يمسك ذكره صلى الله عليه وسلم عن ذكره تعالى لا ينفصل عنه في يوم من الايام ولا ليله من الليالي، بل ولا في وقت من الاوقات المعتد بها فتجتدي هي الكليه. تجتدي الكليه يعني تبقى يعني يكون في معنى لقول الكليه لا انصر الا غسلت عليه. فإن قلت من أين أتى هذا التقييد؟ فهل هو إلا ترجيح من غير مرجح؟ قلت المقام ناطق بهذا القيد، فإن المراد التنويه بذكره صلى الله عليه وسلم وإساعة قدره، الدال على قربه من ربه كقرب اسمه من اسمه، وإنما يكون هذا بذكره في المحافل والمساجد والجوامع والمساجد، وأي إساعة أقوى من الأذان لا في الأسواق والطرق التي يطرح فيها كل ذكر. ثم قال واعلم ان تحقيق هذا المقام ما قاله الامام الشافعي في اول رسالته الجليله وبينه الصوفي في تعريفه على الرساله، فقال رحمه الله تعالى، قال الامام رضي الله عنه عن مجاهد في تفسير الايه لا تذكر الا ذكرت معي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال الشافعي يعني ذكره عند الايمان بالله والاذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. فشيء قال لا مش بس عند الإيمان والأغاني أو في الصلوات، لا أيضا عند تلاوة القرآن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند العمل بالطاعة نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند التوقف عن المعصية نذكره عليه الصلاة والسلام. قال السبكي هذا الاحتمال من الشافعي جيد جدا، وهو مبني على أن المراد بالذكر الذكر بالقلب، الذكر بالقلب او الذكر بالقلب وهو صحيح. تعالى هذا يعم لان الفاعل للطاعه او الكاف عن المعصيه امتثالا لامر الله تعالى ذاكر للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه لانه المبلغ لها عن الله في اي طاعه من الذي بلغك اياها الرسول عليه الصلاه. وهذا اعم من الذكر باللسان، فانه اي الذكر باللسان مقصور على الاسلام عند دخول الاسلام والاذان والتشهد والخطبه ونحوها. قال الشافعي فلم تمت لنا نعمه ظهرت ولا بطرت منا بها حظا في دين او دنيا او رفع عنا بها مكروه فيهما او في واحد منهما الا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها. فعود من هذا انه ان ابقى العموم وتربي العموم والفضل على ظهره حمل الذكر على الذكر القلبي. اذا جاءت الشركه اذا لا تذكر إلا إيه؟ ذكرت معي، لا أذكر ورفع لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي. إذا أخذنا به على أنها كلية يبقى لا أذكر سواء باللسان أو بالإيه؟ بالقلب أو بنحمل على القلب. فأيضا من هذا أنه أن أذكر عموم والحق على ظاهره عمل الذكر على الذكر القلبي فيكمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة، فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه الى طاعته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل فانت باب الله اي امرئ اتاه من غيرك لا يدخله. ولك ان تقول المراد برفع ذكره عليه الصلاه والسلام تكذبه بمقارنته بنفسه في العائل الدين الظاهرة، وأولها كلمات الشهادة، وهنا أساس الدين، ثم الأذان والصلاة والقرآن كالحصر لضربه. قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. طبعا يقول الشيخ خطيئة سالم: وقد نص القرآن هو من رفع الفكر أنه من الرفع، من رفع الفكر أنه ذكر في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه، وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا له ولقومه، فقال تعالى: فاستمسك بالذي هو إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. ومعلوم أن ذكر قومه ذكر لك، كما قال الشاعر: وكم أب قد على ابن ذرى رؤبي كما علت برسول الله عدنان. فتبين أن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم إنما هو عن طريق الوحي، سواء كان بنفوذ من توجيه الخطاب إليه بمثل: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، والتصريح باسمه كما قال: الرسالة محمد رسول الله، أو كان في فروع التشريع كما في الأذان والإقامة والتشهد والخطب والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن مع العسر يسرا إشارة إلى أن الذي منحه صلى الله عليه وسلم من طرح الصدر ووضع الوزن ورفع الفكر بعد ضيق الأمر واستحكام حلقات الكرة في أول السيف كان على ما جرت به سنته تعالى في هذا النوع من الخليقة، وهو أن مع العسر يسرا. ولهذا وضع العبارة بالفاء التي هي لمعاني السبب، فإن مع العسر يسرا، فإن سببية، وأن في العسر للاستغراق، للاستغراق ده يكون أن بمعنى إيه؟ كل، إن مع العسر يعني مع كل عسر، ولكنه استغراق بالمعهود عند المخاطبين من أفراده وأنواعه. فهو العرف الذي يعرف من الفقر والضعف ودهن الطريق وقوة العدو وقلة الوسائل إلى المطلوب، ونحو ذلك مما هو معهود ومعروف. فهذه الأنواع من العرف مهما استجدت وكانت النفس حريصة على الخروج منها طالبة لكسب كسبها، واستعملت من وسائل الفكر والنظر والعمل ما من شأنه أن يعد لذلك في معروف العقل، واعتقمت في التوكل على الله حتى لا تبعثها الخير لأول مرة، ولا يعني يفتح عزيمتها ما تنافيه عند الصدمة الأولى، فلا ريب في أن النفس تخرج منها ظاهرة. وقد كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضيق الأمر عليه كان يحمله على الفكر والنظر حتى آتاه الله ما هو أكبر من ذلك وهو الوحي والنبوة. ثم لم تكثر مقاومات قومه شيئا من عزمه، بل ما زال يلتمس الغنى في الفقر والقوة في الضعف حتى أوتي من ذلك ما زعزع أركان الأكاثرة والخياطرة، وترك منه لأمته ما تمتعت فيه أعطارا طوالا. ثم يذكر القاسمي لطيفة حول تنكير يسرا، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. فتنكير يسرا بالتعظيم، والمراد يسر عظيم، وهو يسر الدارين. وفي كلمة مع، إن مع العسر إشعار في غاية سرعة مجيء اليسر، كأنه مقارن بالعسر. يعني المطلوب ان ايه؟ تفهم في ذلك قوله تعالى: فيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني الشدة أولا ثم يتبع ذلك الفرج. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يفتح لعباده في الأمل في تسهيل الكربات، بأن جعل اليسر كأنه ايه؟ مقارن. مقارن وليس مقاربا، مش قريب منه، لا تسأله ايه؟ مقارب معه من سرعة ما سوف يأتي هذا الفرج من الله سبحانه وتعالى. فيعني شبه التقارب بالتقارن، تقارب اللي هو نفهمه كلمة ايه؟ بعد، شبهه بالتقارن بالنور اللي هو نفهمه كلمة مع، قريب قريب. فالصغير لفظ مع بمعنى بعد. وقوله تعالى: إن مع العسر يسرا تكرير للتأثير أو عظة مستأنفة، لأن العسر مشهور بيسر آخر كفوى بالآخرة. إن مع العسر يسرا، لابد أن يعني هذا العسر يدفعه يأتي بعده يسر آخر، كثرات الاخر. وذلك جاء في الاخر لم يغلب عذر يسرين. يقول ابو بكر انه مهما ينزل بعبد المؤمن من منزل شده يجعل الله بعده خرجا وانه لم يغلب عذر يسرين. اشار الى ما جاء في هذه الايه انما العذر يسرى فجر انما العذر يسرى. فالعذر واحد لانه اتى بالاي. اما اليسر فاتى منكرا فهو ايه يسرين. فان المعرفه اذا اعيد يكون الثاني عين الاول سواء كان معهودا او جنسا. فالمعرف هنا هو الايه اليسر. فاليسر في الاول في الايه الاولى هو اليسر في ايه في الثانيه. اما المنكر هو يسرى والمغاير لما اريد بالاول انما العذر يسرى انما العذر يسرى. فلذلك قالوا من يغلب عذر يسرين. قل الشاعر اذا اشتد بك العذر تفكر في الم تسرح فعذر بين يسرين اذا ذكرته تسرح. اذا اشتد بك العذر تفكر في الم تسرح تذكر هذه الايه فعذر بين يسرين اذا ذكرته تسرح. إذا قررت فانصر أي إذا قررت من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك فانصر أي خذ في عمل آخر واتعب فيه فإنك تجد لذة الراحة عقب النصر بما تجنيه من ثمرة العمل. فإذا قررت فانصر وإلى ربك قرر. تقول الشيخ عقيل الثالث حفظه الله تعالى بعد ما بين انه لا سبيل يعني الى الفرار عند المؤمن الحق. المؤمن لا يعرف الفرار. فموضوع ما يسمى ربط الفرار وتزكية ربط الفرار حتى يقول قائلهم يعني ايه انا اقتل الوقت اقتل الوقت الحقيقه هو يقتل نفسه. ولسه جاي وقت رمضان يقول لك بكلف يعني دي موضوع اخر يعني. النقب هو ايه؟ النقب هو بعد بعد الاجتهاد. يقول تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فهي لأننا نستعمل وتشد وتجتهد وتجرح تترتب عليه النصب عاملة ناصبة. وقد يكون النصب للدنيا أو للآخرة. فلذلك اختلف المقصود هنا. فإذا فرغت فانصب ما المقصود؟ قيل في الدعاء أو في الذكر بعد الفراغ من الصلاة. وقيل إذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة أمام الباب النافلة لا يجتهد فيه ما استطاع. والذي يكتب له القرآن أنه توجيه عام للأخذ بحظ الآخرة بعد الفرار من عمل الدنيا كما في مثل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال تعالى إنما نافلة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أي لأنها وقت الفرار من عمل النهار وفي دخول الليل. فقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خلاص يبقى الآية المهمة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيكون ربه كله مشغولا إما للدين وإما للدنيا. وفي قوله تعالى فإذا فرغت فانصب حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته لأنه إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. ولذلك مرة مع ثلاث ناس من الأولى فقالوا حسبهم بذلك فقالوا قد فرغنا يعني من العمل. فقال ما بهذا أمر الفارس يعني من فرغ من العمل ما أمر بالإيه باللعب والله إنما أمر إيه بالنقص وإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب. وعن عمر أنه قال إني لأكره لأحدكم أن يكون خاليا فبح لنا لا في عمل الدنيا ولا يزيد. لذلك الثلاث ما عرفوا مشكلة الايه الفراغ وضياع الوقت. فالوقت الاعظم نعمة كما سبق ان علم ذلك اذا ما كان مغبور بما تكيه وما الناس صحته والفراغ. فالفراغ راس مال الانسان هو الوقت. فمن جمع الله له الامرين الصحه والفراغ هي اعظم نعمة يغبن عليه يغبن عليه. الصحه والفراغ ممكن واحد يكون معاه صحه لكن ليس عنده قرار. ممكن واحد عنده قرار لكنه مبتلى بالامراض والاوجاع فلا يستطيع استثمار هذه النعمه. لكن اذا جمع الله لك هاتين النعمتين الصحة والفراغ الوقت فهي أعظم نعمل يعني ذلك يعني الرأس مالذي كان هو الوقت كما سنغير سعرون على الدولة العظيم. الأخرى الثلوثي في قوله تعالى فإذا فراغ فانصب فراغة كامسة إذا فراغة فانصب فانصب انتسى من الفانصب يعني عين إيه الإمام من بعد هذا كلام الشيعة الضلال والحديث في آيات الله فهذه فراغة كامسة كامسة إذا فراغة فانصب الشيعة قالوا إيه فإذا فراغ يعني خلاص فراغة من أعضاء النبوة وأجلسنا عليك فنصب عليا إماما هذا من الحديث في آية النهر وما أكثر السؤال كيف فإذا فرغت يعني يا محمد عليه الصلاة من أعضاء النبوة أعملت اللي عليك المخطوة اللي بعدها نصب عليا لنصب الإمام. وقال ليس الأمر متعينا بعالي الناس من أنوز جهر يرد على الشيعة يقول لهم يعني إشمعنا إذا فرغت فنصب يعني أمصب عليا طب ما تقول لي ممكن يعرضوا يقول ايه لو هي معناها تنصب يعني نصب يبقى احنا هنقول ايه فنصب نصب ده ابا بكر رضي الله عنه يعني اشمعنى عليه بالذات ومحتاج تقول ليه سيعارضكم بهذا ويقول ايه اذا فرنسا على تفسيرهم يعني لان هو نصب عليه ابا بكر رضي الله تعالى عنه فان احتجت سيريوس ما كان في غدير خم احتجت كلي لان وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوه وبالدعم ده عند الفراغ من النبوة وهذه الحديثة ما كانت وقت الفراغ من النبوة كان لسه في وقت النبوة لكن احنا بقى الكليين اولى انتوا تقولوا حديث غدير الخم الذي فيه الوصية بان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصل عليه من بعده هذا لم يكن قد فرغ بعض من اعضاء النبوة لكن احنا اولى بقى الوقت ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي الناس اولى ان يكون هو ده بعد الفراغ ليه؟ لان هذا كان يعني اولا بعد حادثة غدير خم وثانيا كان قرب فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة لهذا لانه كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم فاولى ان يكون هذا في حق ايضا مروا ابا بكر فليصلي بالناس فان احتج الشيعي بالفراغ من حجة الوداع اذا فراغ فانصب يعني اذا فراغ من حجة الوداع فانصب ايه نصب عليه فرد المسلمين ايه فاذا فراغت فانصب يعني في صوت الكف بتاعتهم المختلفه دي تقول لك اذا فرغت من حاجه في الولاء فانصب عليا لامام نرد انك تستهل بالايه في وقت نزلت في الايه هذه مكيه سوره ايه في مكه فاذا فرغت فانصب على قراءتهم والى ربك فارغب بكلمه في مكه وهي قبل يعني حدث الوداع بسنوات طويله وعلى كل اذا كانت الشيعه يحتجون بها فيكفي لرب احتجاجهم انها شاذه وتتبع الثواب قريب من التاويل المسمى باللعب عند علماء التفسير وهو فرق الوضع عن ظاهره لا لقرينه صارخه ولا علاقه رابطه استطرد الثقه فيها سالم وذكر صور اخرى من اللعب في التاويل في هذه الايه الكريمه يقول ومن اللعب في التاويل في هذه الايه ما يفعله بعض العوام يقول رايت رجلا عاديا قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب طويل وحزام جميل مما يسمونه نصبة نصبة يعني بدلة كاملة فقال له رجل ما هذه النصبة يا فلان فقال له لما فرغت من عملي نصب كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب كما سمعت آخر يتوزع لكلة ما في يده ويقول جميل ألا تعرف لي شخصا أنصب عليه أنا لا تعرف لي شخص أنصب عليه أنصب عليه يعني أخذ طرفة من أقرب منه فقلت له ولما تنصب عليه والنصب كلم وحرام فقال إذا لم يكن عند الإنسان شيء ويده خالية فلا لا إذا فرغت يعني إذا قبض ما بقيت مشرك تنصب يعني يقول إذا لم يكن هو ضغط بقى عليه هذا الفقيه قال له بيقول له لما تنصب عليه والنصب كذب وحرام فقال اذا لم يكن من الانسان شيء ويده خاليه اذا فرغت فلا باس لان الله قال فاذا فرغت فانصب وهذا وامثاله مما يتبرع عليه العامه لجهلهم او اصحاب الاهواء لمحنهم يعني وضلالهم والى ربك فرغ الامام بكثير يقول في تفسير هذه الايه فإذا فرغت الأنظر أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فقطعت على إخها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغا تام وأخلص لربك النية والرغبة. ومن هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأحكام. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء إذا فرغت انصب يعني ادخل في العبادة واضع فيها وسجها وقلبك خالي من التعلق بأمور الدنيا كم طعام افرغ من الطعام ثم ادخل في الصلاة. وقوله وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب التقديم هنا مثل بالتخصيص وإلى ربك مثل قولك عليه وإياك إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد غيرك وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحانه وتعالى كأنه يقول الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه لأن ما الذي أنعم عليك كل هذه النعمة المعدودة في سورة الضحى والفرح الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كل هذه النعم هي من عند الله فلا ينبغي أن ترغب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى لا فيما سواه وإلى ربك ترغب. يقول القاسمي فإذا فرغت أي من عمل من أعمال النافعة لك والأمة تنصب أي كنت في عمل الآخر وادع فيه فإن شكلت لذة الراحة عقب النظر لما تجنيه من ثمرة العمل. وإذا ربك ترغب أي في الدعوات إليه أي لا ترغب إلا إلى ذاته دون ثواب أو غرض آخر لتكون دعوتك ما هدايتك إليه. وقال ابن جرير إلا عن نيتك ورغبتك إليه دون من سواه من قلبك إذ كان هؤلاء المشركون من قومه قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأمثال. يقول القطمي والأظهر عندي اعتمادا على ما صححناه من أن الآية المدنية وأنها من أواخر ما نزل أن يكون معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت من مقارعة المشركين ورفضت بأمنيتك منهم بمجيء نصر الله والفتح فانصب في العبادة والتزكية والاستغفار. تكتفي ليلة هذا الحصر كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.